فإنك إذا قبضتها على الدين تخرجها عن السنة الماضية فقط. والخامس مضي الحول لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه. الشرط الخامس مضي الحول في غير المعشر، يعني أن يمضي سنة كاملة على المال وهو في ملكك وهو عندك، فإذا مضى عليه سنة وهو عندك فإنك حينئذ تزكيه، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أن يمضي عليه سنة كاملة وهو في ملكك وتحت تصرفك. وهذا في غير المعشر، يعني الخارج من الأرض الذي يجب فيه العشر أو نصفه من حبوب وثمار، فإن هذه لا يشترط عليها أو لا يشترط لها مضي الحول، بل لو كانت الأرض تنتج في السنة مرتين أو الأشجار تثمر في السنة مرتين فإنك تخرج الزكاة عند جني الثمار، لقوله تعالى وتحقه يوم حصاده. ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم في غير. قال ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه. الشارع دائما يراعي أحوال الناس غنيهم وفقيرهم، لم يجحف في حق الأغنياء ولم يبخس الفقراء حقهم، وإنما جعل المالك تجب عليه الزكاة عند مضي سنة والمال عندك لأجل أن يتكامل النماء، فحينئذ تواسي منه، لأن المال إذا كنت تخرج كل 3 أشهر أو كل شهرين فهذا يتسلط على المال بالهلكة، بينما إذا تركته سنة فإنك تراه قد نما وتكاثر، إذا كان عندك مثل 10,000 تجد أنها بعد سنة صارت يمكن 11,000-12,000 13,000، إذا كان عندك 40 شاة فإنك تجد أنها بعد سنة وصلت إلى 50-60 تكاثرت ونمت. فالشارع راعى هذا الجانب في حق الأغنياء وجعل الزكاة تجب عليهم بعد مضي سنة، ولم تكن كل شهر أو كل شهرين أو 3 أو 6، إنما جعل هذه المدة لأجل أن يتمكن المالك من تنمية ماله، وحينئذ يجد نفسه تجود بالشيء اليسير الذي أعطاه الله تعالى منه الكثير. قال ويعفى فيه عن نصف يوم، يعني أنه إذا مضى الحول وزاد نصف يوم أو نحو ذلك أو نقص نصف يوم ونحو ذلك فهذا لا يعتبر، لا يؤثر. وهذا ينبهنا إلى أن الإنسان ينبغي له ويجب عليه أن يبادر في إخراج الزكاة عند تمام الحول ولا يتكاسل في ذلك. ويعفى فيه عن نصف يوم في غير المعشر أي الحبوب والثمار، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما. قال في غير المعشر أي الحبوب والثمار، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما، أي قياسا على الحبوب والثمار. فإذا أن إنسان وجد معدنا فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته عند إخراجه، وكذلك إذا وجد ركازا أو وجد عسلا في جبل أو شجر فإنه يخرج زكاته أيضا وقت استحصاله، لأنه في معنى الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة. قال فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. يعني لو أن إنسان عنده مثلا 10,000 وكان هذا في شهر محرم هذا العام فتجب عليه الزكاة فيها في شهر محرم من السنة القادمة. لو أنه بعد 3 أشهر أو 4 أشهر أتاه مال آخر 5,000 أو 20,000 اكتسبها عن طريق الإرث، فهل يضمها إلى ماله الأول من حيث تمام الحول؟ قال لا، هذه لها حول جديد. إذا دخلت هذه الأموال التي اكتسبها عن طريق الميراث عليه في شهر مثلا ربيع أو في شهر جماد فإنه تجب عليه زكاتها في شهر ربيع أو جماد من العام القادم، أو أنه أعطيها هدية أو هبة ونحو ذلك فكذلك الأمر، أو مرتب يتقاضاه الإنسان، استلم راتب شهر محرم في نهاية شهر محرم واستلم راتب شهر صفر في نهاية راتب شهر صفر، فهل الواجب عليه في محرم القادم أن يخرج زكاته الأشهر كلها لأنه مضت عليها سنة؟ نقول لا، الواجب عليه أن يخرج ما حال عليه الحول فقط وهو راتب شهر محرم، أما راتب شهر صفر فلا يحول عليه الحول إلا في شهر صفر القادم وهكذا. أتصور أن فيها الآن بعضكم يريد أن يسأل كيف يخرج الموظف راتب زكاة ماله؟ الواجب عليه إذا كان يريد أن يحسب حسابا دقيقا ولا يتحمل تبعات أخرى هو كما ذكرت، ما حال عليه الحول تخرج زكاته في وقته، اكتسبت مالا أنفقت بعضه ووفرت بعضه فالذي وفرته وحال عليه الحول هذا هو الذي تجب فيه الزكاة في شهر محرم القادم. استلمت راتب شهر صفر ووفرت بعضه وأنفقت بعضه على نفسك وأسرتك في شهر صفر القادم، هذا المقدار الذي وفرته هو الذي تجب فيه الزكاة. يقول بعض الناس أنا يصعب علي أنني أحسب هذا بحساب دقيق، كل شهر أحسبها حسابا دقيقا فيه صعوبة وغير منضبط، ما هو الأسلم والأبرأ للذمة؟ نقول أبرأ للذمة إن شاء الله أن الإنسان يخصص له شهرا معينا يخرج فيه الزكاة، كأن يختار مثلا شهر محرم أو شهر رمضان أو نحو ذلك لإخراج زكاته فيه، فيعرف ما كان عنده مثلا في شهر محرم الذي مضى، فإذا جاء شهر محرم القادم ينظر إلى هذا المبلغ وكم مقداره فيزكيه، هذا زكاة واجبة لأنه حال عليها الحول. الزائد عليها وهو زائد على ما حال عليه الحول من الأشهر الماضية التي أعقبت ذلك أيضا يخرج عليها الزكاة، وتكون زكاة للأشهر معجلة، فعندك مثلا ما بعد محرم إلى ذي الحجة كلها لم تجب فيها الزكاة لكنك أخذت الزكاة معجلة، ويجوز تعجيل الزكاة، يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة قبل حلول وقتها فيكون قد أخرج الزكاة قبل حلول وقتها للأشهر التي هي بعد محرم ونحو ذلك، هذا هو الأبرأ للذمة والأسلم إن شاء الله. ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما. قال إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا. هذه مسألة تنبهوا لها، ربح التجارة ونتاج السائمة لا يشترط فيه أن يحول عليه الحول، إنسان عنده 10,000 ودخل يتاجر فيها في شهر صفر لما جاء شهر صفر القادم فإذا بالعشرة صارت 20. من أين جاءت هذه العشرة الأخرى؟ نما وربح من هذه التجارة العشرة، فهل الزكاة في العشرة الأولى فقط أو في العشرة الأولى والثانية؟ يعني العشرة الأصلية وربحها؟ قال الزكاة على الأصل المالي وربحه، لأن الربح حوله حول أصله، فهذا تنمية لأصل المال فتجب فيه الزكاة مع أصله، فالربح لا يشترط فيه أن يحول عليه الحول، وإنما ربح حوله حول أصله، فتزكي 20 كاملة. الزكاة تجب عليك في 20، العشرة الأصلية التي هي رأس المال، والعشرة الثانية التي هي ربحها، فتزكي 20 كاملة. النوع الثاني نتاج السائم. إنسان مثلا عنده 100 شاة وكما سيأتينا أن بالنسبة للغنم من 40 إلى 120 كلها الواجب فيها شاة واحدة، فإذا صارت 121 شاة فإنه يجب فيها شاة. لو أن إنسان عنده 100 من الغنم في شهر محرم، ولما جاء شهر محرم من العام القادم إذا بها بلغت 301، ففي هذه الحال يجب عليه أن يخرج زكاتها 3 شياع أو 4 شياع، يخرج زكاتها 4 شياع. لماذا؟ لأن 200 الأخريين إنما هي توالد ونتاج من الأصل الذي هو 100، فنتاج السائمة حوله حول أصله، ولو لم يكن بعضها ولد إلا قبل إخراج الزكاة بيوم أو يومين أو ساعة، فحولها حول أصولها، فنتاج السائمة وربح التجارة لا يشترط فيه مضي الحول، لأن حول النتاج والربح حول أصله. هذا إذا كان أصله بلغ نصابا وحال عليه الحول، فيجب ضمها إلى ما عنده إن كان نصابا، لقول عمر اعتد عليهم بالصخرة ولا تأخذها منهم، رواه مالك. ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار، فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت صخرة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. يقول لقول عمر رضي الله تعالى عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، قال لعامله عندما بعثه لجمع الزكاة اعتد يعني احسب على الملاك السخلة، يعني الصغيرة التي ولدت ولا تأخذها، احسبها عليهم ولا تأخذها من ضمن الزكاة، لأنه فيه ضرر على الفقراء، وإنما تأخذ من مال الأغنياء من أوساط المال، لا تأخذ من كرام الأموال ولا تأخذ من النوع الردي، فلا تأخذ خيار المال ولا تأخذ أرض المال، وإنما خذ من أوساطه، فتحسب عليهم السخال الصغيرة، اللهم إلا لو كانت كلها صغيرة فحينئذ تؤخذ. وعلي رضي الله تعالى عنه يقول عد عليهم الصغار والكبار، فيحسب عليهم الملاك الصغار والكبار، ولكن لا يؤخذ إلا من الأوساط. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع، أي انقطع الحول. لو كان إنسان عنده 40 شاة ثم ماتت واحدة صار كم؟ 39. وبعد أن ماتت بدقيقة ولدت ثانية واحدة فصارت 40، هل حال عليها الحول وهي 40؟ لا، مر لحظة من الزمن وهي أقل من النصاب فانقطع الحول، فنبدأ الحول من الآن. لماذا؟ لأنه مر لحظة من اللحظات وهي ليست نصابا، فلابد أن يحول الحول عليها وهي نصاب لا ينقص. الصورة الثانية، إنسان عنده 40 فولدت واحدة ثم ماتت هي أو غيرها في نفس اللحظة التي ولدت فيها هذه، فهل يعتبر انقطع الحول؟ قال لا، لأنها لم تنقص عن 40، واحدة ماتت واحدة ولدت، فهذه وجدت قبل موت الأخرى بلحظة، فهذه ليست مانعة أو قاطعة للحول. ونقف عند هذا الحد، أسأل الله تعالى أن يوفقنا للفقه في دينه والالتزام بأمره ونهيه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.